وناديناه إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نور